بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. تبقى دي مهمة الرسل، أن اعبدوا الله. وقلنا إن العبادة معناها التزام بأمر فيفعل وبنهي فلا يفعل، أدي معنى العبادة. ولذلك إذا كان في واحد يدعي ألوهية ولا لوش منهج، يقول له دي مش نافعة. طب هنعبدك إزاي؟ طب ده انت مالكش منهج، انت قلت لنا اعملوا ايه ولا ما تعملوش ايه، ما ينفعش. هنا بقى بحث في قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. حصل خلاف، هي من كل أمة، في آيات من كل أمة وفي آيات من ايه في كل أمة، دي لها معنى ودي لها معنى. من كل أمة يعني من أنفسهم. ليه؟ لأنه حيبقى متربي فيهم وعارفينه وعارفين خلقه وعارفين خصاله، وهو صادق ولا مش صادق، وما كانت قومه، كل دي معنى. إنما فيه بتعالج ناحية تانية، يعني التغلغل، لأن فيه تفيد الظرفية، تبقى في الأمة كلها، يبقى مش جماعة يخدم وجماعة ما يخدوش، يبقى لازم عموم البلاء، عمومية الإيه؟ البلاء. هنا مرة يقول أرسلنا رسول وبعثنا، في فرق بين الاثنين. الارسال نحن عارفين ان مرسل يوسط مرسلا الى مرسل اليه، خلاص انتهى. انما البعث نفهمه من كلمه البعث ان كانت في حاجه وانتهت وبنبعثها من جديد، ادي معنى البعث. هنا يرجع بنا إلى قضية أولى مع آدم، كأن آدم علمه الله الأسماء وبعدين هبطوا للأرض وقال: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم، وآية تانية: فمن اتبع هداي فلا يضل إيه ولا يشقى. يبقى فيه منهج من مين؟ من الله لمين؟ لآدم. وآدم المفروض فيه أنه بلغه لمين؟ لأبنائه. والمفروض في أبنائه إنهم يبلغوا مين؟ يبلغوا أبنائهم. إلا أن الغفلة قد تستحوذ على المبلغ للمنهج أو على عدم رعاية المبلغ للمنهج، فتنطمس المناهج، يقوم ربنا يبعثها ثاني من جديد. إذا مسألة الرسالات مش بتيجي فجأة كده الجماعة، لا، ده المسألة من أول ما قال ربنا الخليفة، من اول ما خلق الايه الخليفه. يبقى اذا الرسالات هي بعث لمنهج الهي كان يجب ان يظل على ذكر من الناس يتناقله الابناء عن الاباء، الا ان هناك غفله تصيب المبلغ فلا يبلغ، وغفله تصيب المبلغ فلا يلتزم بالايه بالبلاغ. يوم ربنا يجدد ايه يجدد الرسول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهناك بقى: وإن من أمة برضه إلا خلا فيها إيه نذير، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها إيه، وما كنا معذبين حتى نبعث. لأن إحنا قلنا إن حتى في قضايا البشر اللي مش مؤمنين بمنهج سما ولا بإله يضعون لأنفسهم قوانين ولا لا؟ طيب اللي مش مؤمنين بإله مش عندهم قانون عقوبات برضه؟ قانون عقوبات ويدي جريمة ومش عارف. ولذلك قلنا إيه؟ إن العقوبة ما تجيش إلا على جريمة، والجريمة لازم ينص عليه لا, لا, لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإبلاغ. ولذلك بيقول لك هننشئ في الوقائع الإيه المصرية القانون هننشئ الله. يبقى إذا ما عايزين لا عقوبة إلا فيه. ما تجيش واحد يعمل عمل كده وبعدين تقول له أنا هعاقبك على العمل به، تقول له ليه هتعاقبني ليه؟ هو ده جريمه؟ يقول له ايه وجريمه؟ يقول له ما قلتليش ان دي جريمه، لو قلتلي ان دي جريمه من الاول كنت انا هحول عنها، انما انت ما قلتليش. يبقى لا عقوبه الا بايه؟ بتجريمه، ولا تجريم الا بنص. ما تجيش تقول النهارده ان دي جريمه، انا عملت الحكايه دي النهارده، ما تجيش انت بعدها تقول لي ده دي جريمه. لازم تنص عليا من قبله، لا جريمه الا بنص، ولا نص الا بايه؟ ببلاغ واعلان. يبقى البلاغ جاي عشان ايه؟ يعلم. يعلم بايه؟ بقوانين. قوانين يقول لك اللي يعمل طيب يبقى كذا، واللي يعمل بطال، النوع اللي بطال اللي عمله ايه؟ دي جريمته كذا، وعقوبته كذا، وده جريمته كذا، وده عقوبته كذا، الى اخره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. طب في كل أمة بعثنا رسولا؟ وقد يتعاشر الرسولات. ألم يكن شعيب مع ويا موسى؟ إبراهيم ما كانش ويا لوط؟ طب وليه كده؟ قال لك لأن العالم كان قديما على هيئة الانعزال. ليه؟ جماعة في حتة وجماعة في حتة، وما فيش وسائل مواصلات، ولا ده داري بيدا ولا ده داري بيدا. وما دام كل جماعة على هيئة الانعزال، يبقى كل جماعة لها بيئات ومنكرات تناسبها. دول كذا ودول كذا بيطففوا، ودول بيعبدوا أصنام، ودول كل بيئة لها إيه؟ لها جريمة. يوم نرسل الرسول عشان يعالج مين؟ عشان يعالج الجريمة اللي في البلد دي، والرسول ده يروح يعالج الجريمة اللي في البلد دي، والرسول ده يعالج الجريمة في البلد. لكن رسالته صلى الله عليه وسلم كانت على موعد مع التقاءات الأمكنة كلها بقت فيه. ولذلك احنا قلنا المعصية تبقى في أمريكا نضربها النهاردة. إذن الأدواء والمنكرات كلها بقت واحدة ولا لا؟ والمواصلات بقت سهلة ولا لا؟ ولا يروح ولا حاجة يتكلم من هنا، والبلد يبقى سهل قوي مش الله. يبقى إذن يبقى رسول واحد ولا لا؟ يبقى كون رسول خاتم للناس كافة وللأزمنة كافة، ده كلام منطقي مع مين؟ مع التكاثرات والالتقاءات التي جدت في العصور الايه؟ الأخيرة. يبقى كل أمة بنبعت لها رسول، وبعدين جبنا رسول مين؟ الخاتم للناس ايه؟ كافة. وشوفوا يجيبها بيجيلها كلمة كافة. كافة يعني ايه؟ يعني اوعى حد بقى يقول بقى ان انا ايه؟ انتم احنا حتى في عالم الخياطة لما يجي يكون بيخيط وقماش ينسل، يقوم يقول له اعمله ايه؟ كففه. كففه عشان ايه؟ ما ينسلش ولا فيش حاجه تروح دي. اهي كفه يعني كفه ما عادش. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله، يعني التزام امر والتزام اينا، واجتنبوا الطاغوت. يبقى اذا هنا تحلية وتخلية. تحلية وتخلية. التحلية في أن تعبد الله الحق، والتخلية أنك أنت تبعد عن مين؟ عن الشيطان. ولذلك حتى قضية الإيمان مبنية من اثنين: أشهد أن لا إله، نفيت تعبد وأثبت واحد. يبقى نفي وإيه؟ نفي وإثبات. نفيت التعدد وأثبتت الإيه؟ أثبتت الواحد. يبقى دي خليت نفسك عن الشرك وحليت نفسك بالوحدانية. ولذلك سيكون الجزاء عليها في الآخرة من جنس هذا التحصية والتخلية. فمن زحزح عن النار خلي عن العذاب، وأدخل الجنة حلي بالنعيم. يبقى قد بعضها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت ده مقابل بقى ولا ايه؟ الله دي نجتنب مين؟ اجتنب الطاغوت. طب اجتنبوا يبقى معناها مقابلها تقربوا، كأنه قال اعبدوا الله يعني ايه بقى؟ تقربوا إلى الله. واجتنبوا مين؟ الطاغوت. يبقى فيه المقابلين هم. طب ايه الطاغوت ده بقى؟ الطاغوت ساعة ما تيجي تشوف أصل مادة، الأصول دايما ثلاثية، هتجيبها من طغى. طاغوت يعني من ايه؟ من طغى وطغيان وطاغية. بس إذا بالغ في إنه يبقى طاغي يبقى طاغوت بقى، يبقى إيه؟ طاغوت. واحد صابر يقولك ده فلان صابر على كذا، إن في واحد صبار وفي واحد صبور، يبقى في فرق بين الحدث المجرد وبين الحدث المبالغ إيه؟ المبالغ فيه. فطاغوت يبقى معناها بالغ في الطغيان. بالغ في الطغيان يعني خد شوية طغيان الأول وبعدين زودها شوية. قال لك طب حددوا لي بقى. قال هو الذي يزيده الخضوع لباطله طغيانا إلى باطل أعلى، هذا الطاغوت. يبقى طاغوت لما يقول باطل إيه؟ نعمل له كده، يقول يا سلام مشي غيره، زي أي فتوة في الريف، أو أول ما فيه يسرق له كوزين ذرة من الغيط، إيه؟ يسرق له شوية بلح من نخلة، وبعدين يعرفوا إنه بقى واد، وبعدين بقى يعني يخافوا منه ويقوم يجاملوه، أحسن يسرق زرعهم، يوم لما يجاملوه يبتدي بقى يشتري له بندقية ويموت، يسرق بهايم، الله كل ما وبعدين عاد بيسرق يقوم الأعيان يجاملوه، مش ده اللي بيحصل؟ الواد شيخ نفسه كبر كده والدنيا بقت بتهابه والكل مش هيقوم يعمل ايه؟ يزيدها بقى. انما لو ضرب على يده من اول حادثه مخالفه، ولذلك تجد الجنايات يقول لك ان كان فيها ديات تبقى مش على اللي عمل، على العاقله بتاعته. ليه؟ أم قال لك عشان العاقلة تعرف إنه لما يعمل جريمة ولا حاجة هي اللي هتغرم، لما يدروا عنه حاجة يضربوه على قفاه ويقعدوه كويس. تبقى على العاقلة. إذن الطاغوت هو الذي يزيده الخضوع لأول طغيان منه إلى زيادة فيه. ولذلك قال لك هذا اللفظ يطلق على الواحد والوحدة والاثنين والثلاثة والأربعة، يعني رجل طاغوت وامرأة، ما تقولش طاغوتة، تقول ايه؟ رجلان طاغوت، امرأتان طاغوت، رجال طاغوت، نساء. يبقى اللفظ واحد يشبه ايه؟ يمشي في ايه؟ حتى من ان اللفظ طغى على كل الصيغ، هو هنا زي الطاغي تمام طبق الأرض. يعني شغلانه في اللغه الاخرى مساله مش اذا. فالطاغوت هو الذي اذا ما خضع الناس لظلمه ازداد في ايه؟ ازداد في الايه؟ في الظلم اكثر شويه، واستخف قومه ايه؟ ما هو قاعد كده يقول كده لحد ما ادعى الايه؟ انه اله، مش كده ولا لا؟ وحتى بيحكم في المتنبئين، ان واحد راح للخليفه قال له فلان يتنبأ يدعي انه ايه؟ نبي. فقال يا شيخ احبسوه، قعدوه يضحكوا عليه ده مجنون، وقولوا له بقى يعني قولوا له صايب نبي واسكت خلاص. قال له طب مش انت نبي خلاص اقعد بس بتاع. خدوه حبسوه، وبعدين ظهر نبي تاني لما هم قالوا له صاب نبي وخدوه على قد عقله. وبعدين بلاهم لما راح واحد قالوا له ده في نبي تاني، قال هاتوا لنا بقى النبي الايه؟ الاولاني، عشان نشوف بقى مين اللي نبي فيهم وننتهي بالحكايه، ندي واحد وخلاص وننتهي. توك لما هم قالوا له انت نبي، طب نبي، جابوه بقى ودخل على الخليفه، قال له الراجل ده هو اللي جاي جديد ده بيدعوا انه نبي. قام هو بص له كده قال له لا كذاب. قال له ليه؟ قال له انا ما بعتش حد، ما هم دام صدقوه النبي يعمل ربنا بقى، يعمل ربنا. اهو ده الطاغوت بقى، اهو ده الطاغوت. وكمان تأبت كلمة الطاغوت، عايزة تاخدها كده بقى، تأبت على الايه؟ على التصنيع وعلى التأنيث وعلى الجمع، هي بالطاغوت خلاص كده، حتى على التذكير والتأنيث. هي وردت في القرآن 8 مرات، منهم 6 تصلح كده وتصلح كده. لكن في آية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يبقى إيه؟ النفع. وفي آية تانية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كفر الطاغوت دي في التذكير والإيه؟ التذكير والإيه؟ والتأنيث. وفي بعض ألفاظ كده في اللغة يستوي فيها المذكر والإيه؟ والمؤنث الاثنين. هناك مثلا آية إيه؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه إيه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. طب وقل هذه سبيلي مؤنثة، يبقى كلمة السبيل مرة تيجي كده ومرة كده، كذلك كلمة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هدى الله، احنا قلنا بقى طيب اهدي برضو حجة من حجج مين اللي بيقول انها مسألة خاصة بالله وما لناش دعوة بها، نقول له طيب تعالى بقى اقرا القرآن. اولا نجد القرآن قال اما ثمود فهديناهم، خلاص. طب حصل ايه ما دام هديناهم بقى، ما دام هديناهم بالمعنى اللي انتوا عايزينه، فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم دللناهم فقط، بس دللناهم وهم استحبوا ده على ده، يبقوا صالحين لدي وليه ولدي، يبقى ده معنى ايه هدى، يبقى هدى مرات يجيب لي بمعنى ايه الدلاله. والدلاله انما تكون للمؤمن والكافر، دل الله الجميع، خلاص. فالذي اقبل على الله بايمان به زاده هدى واتاه تقواه. الله اكبر. والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى واتاهم ايه تقواه. ولذلك هنلاقي اساليب القران برضو يقول ده متعارضه متناقضه، زي ايه؟ يقول الله يقول لرسوله انك لا تهدي من احببت، يقول له ايوه مش كده، يبقى نفع عنه ايه الهدايه. وبعدين يقول فئه ثانيه وانك لتهدي الى صراط مستقيم، اثبت له الهدايه. الحدث واحد وهو الهدايه، والمتحدث عنه واحد وهو النبي، مش كده؟ كيف يثبت حدث واحد لمحدث واحد مرة وينفى عنه أخرى؟ لازم الجهة تكون منفكة. إنك لا تهدي، ما أنت ما تقدرش تدخل الإيمان في قلب حد، ولكنك تدل فقط. إنما أنا إلا أشوف عنده استعداد أخليه يأخذ الإيمان، واللي ما شوفه عنده استعداد أختم على قلبه. ليه؟ كأن الله في خدمة عبيده حتى الكافرين. مش انت بتحب الكفر يا اخويا يا كافر، حبه قوي كده وعشقه، مش حمل وشيل، خلاص اختم على قلبك عشان يفضل الكفر في قلبك، لا اللي في جوه يطلع ولا اللي بره انف معونتك، اللي انت عايزه نعمله. يبقى اذا جاءت الهدايه تبقى بمعنى ايه؟ بمعنى مين؟ الدلاله، وبمعنى المعونه وشرح الصدر والاندهاج من الطاعه. زادهم ايه؟ زادهم هدى. فمنهم من هدى الله، يعني مكن الايه المنهج من نفسه، والا فيبقى اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم هنا بمعنى ايه؟ لو كانت الهدايه بمعنى دخول الايمان في القلب ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم يعني دللناهم. هنا هدى الله يعني ايه؟ تغلغل ايه؟ ومنهم من حقت عليه الضلاله، كلمه حقت عليه بقت حق له، حق له يعني ايه؟ يعني ان هو عمل اشياء وهو ما يستحقش الا كده بقى. ليه؟ أم أنك تمشي كده الآيات اللي فيها نفع، والله لا يهدي القوم إيه الظالمين، يبقى أيهما سبق؟ عدم الهداية ولا الظلم؟ ده الظلم الأول، والله لا يهدي القوم الظالمين. احنا كنا زمان مسؤولنا مثلا وهنقعد نكرره عشان يلبس في اذهان الناس، قلنا ولله المثل الاعلى، هب انك سائر في طريق والطريق وجدت يعني علامات مختلفة، ده طريق وده طريق وده طريق وده مفترق طرق يعني، وانت عايز تروح حتة مخصوص، فسألت بتاع المرور والله انا عايز اروح اسماعيلية ولا السويس ولا، قال لك والله من هنا. الله الحمد لله، والله انا كنت في النام من هنا، انا كنت حضل واتعب، جزاك الله خير يا شيخ، الحمد لله اللي لقيتك. يوم الراجل لقيك استقبلت كلامه في ايه؟ بالرضا والحب. يقول لك ده انت راجل طيب، بس هنا قدام فيه يعني حتة عقبة صعب شوية، السيارة يمكن تتعب فيها شوية، انا هركب وقت لحد ما نقفلك من دي. يبقى دي معونة بقى. تبقى لما صدقه في الدلالة اعانه في المجلول. طب واللي يقول له والله زي ابنك ما انت عارف انت ايه اللي جايبك هنا، ايه مش عارف ايه، يقول له ما اطرح ما تمشي، امشي بقى مع السلامة، مش ده اللي بيحصل. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. كلمة ضلالة أكثر من ضلال، ده ضلالة دي كده منو يعني، يعني دي كبيرة كده أكثر من ضلال، كأن إيه؟ مشعشعة كده الضلالة. كل من كان مش في الضلال، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مادة. طيب وعشان بده يقول لنا إيه؟ ولتتأكدوا من صدق أني بعثت في كل أمة رسول، وانقسموا أقسام، روحوا سيروا في الأرض، اعملوا سياحة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لازم في شواهد وأدلة تدل على إن هنا إيه كان ناس وكانت لهم حضارة والحضارة اندكت، ولذلك هيقول هناك بقى آية تانية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ما أنتم بتشوفوه، شوفوا كرة قوم صالح وشوفوا عاد عمل حصل فيها ايه وشوفوا ايه وشوفوا ايه وشوفوا ايه. قل سيروا في الايه، سير في الارض ولا على الارض؟ بنسير على الارض، انما القرآن اللي بيتكلم ربنا وعطاؤه هيفضل الى ان تقوم الساعة. احنا كنا فاهمين ان الارض ساعة ما تطلق اللي هي اليابسة دي وشوية البحر اللي عليها البحر والبتاع، لا ده الارض اكسيروا حياتها الهواء، ان امتنع كده يبقى الغلاف الجو ده كله وقدر فيها اقواتها، يبقى الغلاف الجو ده كله احنا بنسير فوق غلافها الجوي ولا بنسير على اليابسة تحت الغلاف الجوي؟ الله، يبقى بنسير فيها مش عليها بقى، نبقى بنسير ايه فيها. طب ودي كان حد يعرفها الحكاية دي؟ ما عرفناش الا قريب. وسيروا في الارض، احنا قلنا فسيحوا في الارض كذا واعملوا كذا، كل السير مرة يقول ايه سيروا في الارض فانظروا، يقول مرة سيروا في الارض ثم انظروا، اسلوبين. الناس فاهمة ان ده تفنن في العبارة؟ لا، ده كل واحدة لها معنى. سيروا في الارض فانظروا، وسيروا في الارض ثم انظروا، ايه الفرق بين الاثنين؟ طب الفه دي تعقيب، معنى تعقيب يعني اللي بعدها يجي بعد الايه اللي قبلها على طول، وثم يجي ايه بعدها بس شويه تراخي كده. ولذلك شوف الايه اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره، يبقى فيه مدة، يبقى الفاء بالتعقيب وثم التراخ، الاثنين بعض، انما ده بالتعقيب وده بالايه. طب كل سيروا في الارض فانظروا، فكأن الغرض من السير الاعتبار، الاعتبار بقى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى لا يقول ذلك الا وقد بثيت اطلال تدل على ان هنا كانت حضارة، والحضارة أصحابها بلغوا هذه القمة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يصنوها. هو كل الحضارة ما ترتقي، مش الإمكانيات تزيد؟ طب الإمكانيات تزيد دي ما كانتش تقدر فينا تخش على الحضارة أبدا. ولذلك الحضارات تيجي مثلا حضارة مصر القديمة، ده احنا إلى الآن شوية الحجر اللي مبنيين أهرام بيجوا الناس من الدول الرقية اللي تقدمت في التكنولوجيا قال يتفرجوا على شوية الحجارة ازاي بنوها ازاي ازاي بدون موني وازاي الحجر العال الكبير ده اتنقل وشغلانة. طب اللي عمل الحضارة دي ما كانوش يقدروا بس يسيبوا كراسة فيها كيف تصنعوا هذه، مما يدل على انها اتخذت كده بجدر ولا لها ريحة. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة، مما يدل على انها مسألة ايه انطمست كده. هناك بقى الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليالي العشر والشفع والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده احنا مش عارفين لها ريحه دلوقتي. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سلط عذاب. هذا ما حدث في الماضي، واياكم ان تفهموا ان الذي يجيء بعد ذلك بمنجا عن هذا المصير. ان ربك لبالمرصاد. نعم فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ثم يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الأمل من المعاندين المكابرين ويثبت له شيئا، بيسليه ويثبت له شيء ويثبت أنه هو حريص على الباب لأنه محمل نفسه فوق ما حمله الله. فلعلك ايه باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين. ولذلك يقول حريص عليكم، ساعة ما تشوفوه بيلح عليكم في الدعوة ده حرص منه ونفسه تبقوا كويسين. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، ولا يضل الا من لم يقبل الايمان به. اللي ما يقبلش الايمان بقال على ساعده واصمت على قلب مع السلام. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لا يهدي من يضل، طب كلمه وما لهم من ناصرين مش المساله خاصه على انه ما يهديش بس، ده كلمه وما لهم من ناصرين لازم في معركه، وفي معركه ما يجدوش حد يخلصهم من ايه مما هم فيه. فما لهم من ايه ناصرين ولا ايه صديق بهم. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لا يهدي من يضل وسيعذبه عذابا لا يجد من ايه من ينصره فيه. واقسموا بالله جهد ايمانهم. بالله شوف الغباء، قال يقسموا بالله. قال لا. طب ما مجنون الله عندكم لتقسموا بيه ايه؟ ما يدل على انها مسألة ايه؟ مسألة ضربة وياهم مش طبيعية. واقسموا بايه؟ بالله. ولذلك برضو لما يجي يقول لك ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايه؟ اعمل ايه؟ طب بالله دي دعوة عاقل. طب لما يقول ده الحق من عندك وجهني له ولا اهديني له لا نموت ولا عين الله سبحان الله العظيم. واقسموا بالله جهد ايمانهم، يعني مبالغين في اليمين مؤكدين لا يبعث الله. برضو حيقولوا الله، طب ما مدلول الله عندكم؟ الله دي بقى مدلوله ايه؟ لا يبعث الله من يموت. الله. طب ده احنا قلنا ما دام كلمه الله دي اتوجدت يبقى ده دليل على الايمان، لان احنا قلنا زمان ان اللغه اللي بنتخاطب بها دي بنتخاطب بها ازاي؟ هل هذا له اسم قبل ان يوجد؟ لا يوجد. التلفزيون قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ ملوش اسم. وبعدين اجتمعوا عشان بعد ما توجد يعملوا له اسم، مش كده ولا لا؟ اذا المعاني تتوجد الاول وبعدين الاسماء توضع للمعاني. فاذا كانت المعاني توجد اولا ثم توضع الأسماء لها. إذا فإن رأيت اسما يبقى معناه قبل ولا لا؟ فإذا وجدت كلمة الله يبقى معناها وجد قبلها ولا لا؟ ولذلك يقول الله غير موجود تقول له كذبت في كذبت، لأن كلمة الله لفظ موجود في اللغة، وما دام ألفاظ اللغة يبقى لابد أن يوجد معناها قبل أن يوجد اللفظ. إذا فالإيمان سابق الكفر، ولذلك الكفر جه منطقي، الكفر ما اعتداش كده، أم قال لا الكفر أنا هستر إيمان، معنى كفر يعني ساتر. طب بيستر إيه بقى بالله؟ إيه؟ بيستر إيه؟ ما تسترش إلا موجود، يبقى الكفر دليل على الإيه؟ على الإيمان. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى ساعة احنا قلنا ساعة ما نسمع كلمة بلى يبقى نفت ما قبلها وأثبتت ضده، وأثبتت ضده. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى، بلى أي يبعثه، ما هو قبلها نفت، يبقى ان فيه يبقى ايه؟ يبقى اثبات. بلى اي بل يبعث الله من ايه؟ من يموت وعدا. احنا قلنا الوعد هو الاخبار بشيء لم يأتي زمنه بعد، فاذا وعدت يبقى لسه حيجي، يبقى لسه حيجي. وإذا وعدت بحدث يأتي بعد نشوف مين اللي وعد. أواحد قادر على إيجاد ما وعد به أم غير قادر؟ فإن لم يكن غير فإن كان غير قادر نقول له والله الوعد ده، طب أنت بتوعد أنت قادر على دي، طب ضمن نفسك لحد ما تيجي، يبقى الوعد بتاعك ما يصحش. ولذلك لازم تبقى تقول إن شاء الله، تقول إيه؟ إن شاء الله. لكن إن كان اللي بيوعد قادر على الإنفاذ ولا يعجزه شيء ولا فيش شركاء يقولوا له لا، يبقى ينفذه ولا ما ينفذوش؟ يبقى مدام وعده عليه ومدام عليه يبقى إيه؟ يبقى حق. اللي يوعد ولا بقاش عنده يلحمها في مين؟ يلحمها في الله، يقول إيه؟ ولا تقولن لشيء إن إيه؟ أنا لا أمنعك أن تخطط لمستقبلك، نعمل كذا عشان كذا ونبني دي ونحط دي ونروح هنا ونجي هنا، إيه خطط كما تحب، بس أرضفها دائما بقولك إيه؟ ليه؟ حتى إذا لم يحصل ما تكونش كذاب، بل نسبتها إلى مين؟ قال لك لأن كل حدث من الأحداث له عناصر، الحدث يعوز فاعل ولا لأ؟ ويعوز مفعول يقع عليه الحدث، مش كده؟ ويعوز سبب ولا ميعوز سبب؟ ويعوز قوة عشان تنفذه. طب قول انت تملك من دي ايه؟ اذهب الى فلان غدا لاكلمه في كذا، طب انا ضمنت نفسي ابقى موجود غدا، ادي واحدة طارت، طب هو يبقى موجود غدا، ادي الثانية طارت، لاكلمه في كذا، ما يمكن يتغير الداعي واللي كنت رايح له تتكلم فيه انتهى من هنا ولا يئست منه قلت ولا انا رايح له ولا جاي. الله، طب يمكن كل دي موجوده، الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب موجود، ولكنك جاء لك مرض فعاقك، ما جالكش مرض ومشيت وروحت لحد مش قال له قبل ما تروح كده جت سياره خدتني ودتني مش عارف. اذا ابقى اقول ايه؟ ان شاء الله، ان شاء الله. واقسموا بالله جهد ايمانهم، الأيمان اللي هي القسم يعني، لا يبعث الله من يموت بلى أن يبعثه وعدا عليه وهو قادر على إنفاذ ما يعد به، لأنه لا قوة تستطيع أن تقف أمام مراده ولا شيء يعجزه في الأرض ولا في السماء. وعدا عليه حقا أن يوفيه، ما دام وعد يبقى حق أن يوفيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه لا يعلمون؟ إيه إيه اللي لا يعلمون؟ قال لك لا يعلمون أن الله قادر على البعث. قال لك ما هو الكلام بتاعهم إذا ظللنا في الأرض إنا لفي إيه؟ إنا لفي خلق جديد، إذا كنا عظاما مش عارف إيه بتاع الله، يقولوا ليه بتستبعدوه ليه؟ قال لك بقى ربنا هيبعت الناس اللي من اول ادم لحد ما تقوم الساعه. يقول ايه؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. هو انا همسك من القاط عشان اجيب الجزئيه دي واحطها لفلان والجزئيه دي احطها لفلان عشان يبقى فيه علاج وياخد مني زمن؟ انما امره اذا اراد شيئا كن فيكون. الكلام ده لا انا همسك كل واحد بقى وانقله اجزاءه واعمله وارتبه واعمله مش عارف ايه بقى، لان مساله صعبه عليه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب ده احنا بنشوف البشر لما يجي مثلا اللي بيعلم العساكر المشي الرياضيه والوقفه الصحيه ومش عارف ايه بيقعد يدربهم كويس، وبعدين وهو قاعد يقول صفا الكل يبقى صفا. هو انا بمسك ايديهم كده واقول له يبقى صفا وانت بقى صفا وانت بقى صفا؟ ده البشر بيعملوا ايه الحكايه؟ اقول لك ايه؟ وسط ثابت ولا بيقولوا قال ايه؟ يقعد ثابت مثلا كله قلب الامر الواحد ايه يعمل ايه؟ فكأن انضباط المأمور هو ده الاصل. كذلك كل جزئية في الكون منضبطة لآمرها، هي اللي تروح لحالها كده. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلم. الحمد لله اللي فيه قليل. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. ده ما كانش فيه بعض ده تبقى المسألة ايه؟ ده تبقى المسألة حاجة صعبة اوي. لذلك انا كان في جدال للشيوعيين اقول لهم انتم ادركتم رأس ماليين شرسين ومفتريين وخدوا مال مش عارف ايه حسد دقوا يا شيخ، وعملتوا فيهم ايه؟ عملنا فيهم اللي من عمل ده احنا لسه هنعمل. قلت له يا سلام ليه؟ عشان عملوا كذا وشربوا دم الناس وعملوا مش عارف ايه. قلت له طيب ومن قبل سنة 17 قبل ما تيجوا ما كانش فيه حاجة زي دي ظلم؟ قالوا لا هو كان فيه. قلت له طب ما هم انتم من مصلحتكم ان يوجد جزاء للي فاتوكم، يبقى لازم ربنا يبعثهم عشان اللي ما قدرتوش تعاقبهم ربنا يعاقب، والا تبقى المساله ازاي بقى؟ اشمعنى دول عاقبتهم واللي قبلهم؟ يبقى من مصلحتكم يكون في بعث ويكون في ايمان ويكون في ايه؟ ما نفدوش منكم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ويجي بقى الفصل الايه؟ الخطاب. وليعلم الذين كفروا انهم كانوا ايه؟ كاذبين. لما قالوا انه لا يبعث الله من يموت وبعدين يلتفتوا لهم وجدوا كده، الله وهم نفسهم وجدوا كده وبعدين بنقتص منهم ونجزيهم وبتاع، يبقوا يتاكدوا انهم ايه؟ كذابين. وبعدين بقى يعملوا ارانب ويقولوا ايه ليتنا ايه نرد. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. علم معاينة لا يفيد وقتها. علم اللي علمها علم بقى يقيني إيماني أفادته ولا ما أفادتهش، إنما دي ما تفيدوش. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في قسمهم اللي هو وأقسموا بالله جهد أيمانهم إيه لا يبعث الله إيه من يموت. ولذلك هيقول في آية تانية هناك وكانوا يصرون على الحنس العظيم. إيه اللي هو أفهى بذهنهم دي؟ هي المسألة مش علاج. إيه معنى العلاج؟ العلاج أن يباشر الفاعل بجزئيات قدرته جزئيات الكائن. يعني واحد عايز يعمل مثلا كرسي زيتي يقوم في كل فرصة من الزمن يعمل حاجة والتانية فيه بعدها، كل حدث فيه كرسي ياخد ايه؟ ياخد زمن لحد ما الأحداث تجتمع كلها في زمان مجتمع. يبقى ده اسمه ايه؟ علاج. اسمه ايه؟ علاج. لكن اللي بيفعل بلا علاج اللي بيفعل بالأمر الانضباطي زي ما قلنا بتاع صفا عمل كله ما بيعالجش. أم قال ارتاحوا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما تقولوش ده علاج وحنمسك بقى من أول آدم ونشوف بقى بالدور، ها؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه، شوف بقى نقول له كن فيكون. الله. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له. طب ده هو قبل ما يجي بيكلمه قبل ما يجي بيكلمه يقول له كن يا شيء كن. الله، كأن المسألة إيه؟ منضبطة وموجودة. ولذلك أمور يبديها ولا يبتديها، كل واحد منتظر دوره بس، منتظر الإشارة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له له. يبقى الفعل من بقى؟ لا، ده الإذن، هو اللي يقوم، هو اللي يسمع. شفت إزاي الفعل للشيء؟ كل واحد كل واحد في نفسه، كل واحد إيه في نفسه. اظهر انتهت المسألة. يبقى ربنا له بس الإيه؟ الإذن بالظهور، زي اللي عمل قنبلة زمنية، زي اللي عمل إيه قنبلة إيه، هو قاعد بعيد ولا هو داري باللي هيحصل، وبعدين هي من نفسها إيه ساعة انضباطها على الساعة كذا أهدي القوس، يقول له في الوقت ده انسجن، وهو ملوش دعوة، قاعد في أمانه، ويمكن قاعد ويا الناس اللي هو إيه عامل فيهم القنبلة، إيه؟ وموظب نفسه بشهود وقاعد ولا عمل حاجة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكن كن نفسها عايزة زمن، كن نفسه. إنما ما فيش أقرب من العبارة دي، إنما هي لا كن ولا غيره، ما فيش كن أقرب. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أكن ناس آمنوا إيمانا صار إلى مرتبة من مراتب اليقين يتحملون فيها الأذى والظلم والاضطهاد. ما يمكنش يتحمل الظلم والأذى والاضطهاد ويضحي بماله وبنفسه إلا إذا كان لأمر يقيني. مش ممكن يضحي إزاي بنفسه؟ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، احنا عارفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في مكة، ومكة فيها قريش، وقريش سادت الجزيرة، واللي سيدهم على الجزيرة ايه؟ ليه سادة؟ قال لك البيت اللي كل العرب بتجيه، فكل عربي من اي قبيلة عرضة انه يجي هنا عندهم، وكل خير الجزيرة بيجي هنا، يبقوا واخدين السيادة ورحلة الشتاء ورحلة الصيف ويعني رحلة اليمن وكل حاجة. يقوم الجهر بالدعوة في اذن السادة، مش يروح يستضعف، لا. والى لقاء اخر ان شاء الله.